أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى وبكرمه وحسن توفيقه في تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا يكون بإذن الله البدء في المرة الخامسة في هذا المسجد العظيم. وقد فسرنا القرآن قبل ذلك من جملة من التفسير، يعني النهاردة الكلام في المقدمات فقط في ذلك. ويمكن تلاحظوا من أول مرة فاجر نجيب معنا جهاز الكمبيوتر للاستعانة في التفسير بالله سبحانه تبارك وتعالى ثم به. فسرنا القرآن قبل ذلك من تفسير كبيرة مشهورة، زي تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير أضواء البيان، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير محاسن التأويل للقاسمي، فتح القدير للشوكاني، غيرها من التفسير. كان كل تفسير من التفسير نكتب عليه تعليقات وحواشي ونخرج أحاديثه، فكانت جملة تعليقات وحواشي على كل تفسير منفردة لعل يعني لا يستفاد منها يعني. ففكرنا في عمل برنامج لتفسير القرآن من هذه الكتب زي ما انتم شايفين كده، ولعله ان شاء الله ينزل على رمضان الاصدار الاول منه. في تفسير كما ترون الآية زي مولودة كده امامكم، واذا وقفت على كلمة منها وفيها تفسير يعطيك تفسير هذه الكلمة، تفسير مبسط للكلمات، لا يتقف على كلمة يعطي التفسير. حطينا فيها ما يتعلق بالقرآن، يعني نرجو أن يكون في يوم من الأيام موسوعة مسهلة ميسرة فيها أحكام القرآن أو كل ما يطلبه طالب العلم فيه. فوضعنا في هنا في على كل آية إذا كان فيها قراءة من القراءات تطلع القراءة اللي فيها، مثلا هنا الحمد لله رب العالمين تلاقي القراءة تحتها إن وقف يعقوب عليها مثلا بها استكت الخلف عنه فأقرأ العالمين مثلا. إذا كان في قراءات حطينا في شيء مطول كتبا مطولة للقراءات يستفيد بها الطلبة في كليات القراءات وغيرها، الكتب الكبيرة في القراءات العشرة من طريق الطيبة، من طريق الشطرية، من طريق الدرة، حطينا المتون بتاعة القراءات تحت زي ما ترى هنا متن القراءات اللي تتعلق بكل آية ما يتعلق بها من متن للقراءة يستفيد منها طلبة القراءات. حطينا الأحاديث اللي تتعلق بالصورة إذا أو بالآية، إذا كان الآية تتعلق بها جملة من الأحاديث حطينا الأحاديث، وتحرينا أن يكون الأحاديث الصحيحة هي اللي تحتها فقط زي ما ترى هنا مثل ما جاء في فضل صورة فاتحة الكتاب، وحطينا الأحاديث الصحيحة اللي تتعلق بها. من الحاجات اللي في البرنامج أيضا الكلام عن الناسخ والمنسوخ، إذا كان آية ناسخة وآية أخرى منسوخة حطينا فيها لما توصل لها هذه الآية منسوخة والناسخ لها آية كذا في المكان الفلاني أو في سورة كذا. كذلك أسباب النزول، كذلك القصص القرآني، جمعنا القصص وضعناه في مكان حيث أنه اللي يقرأ في القرآن إذا وصل لأي موضع جاء في قصة نوح، قصة هود، قصة ثمود، قصة صالح، أي قصة متسوقف عليها يديله معلومات كاملة عن هذه القصة من خلال ذلك. الكلام عن الإعجاز، سواء الإعجاز اللغوي في القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن بحسب ما استطعنا فيه، وده يكون يعني إن شاء الله إصدار أول لها على رمضان يكون في هذه الأشياء، وبعد ذلك يكون في إن شاء الله خلال السنين القادمة ما نحققه من فوائد. برضو القراءات اللي تتعلق بها إذا كانت قراءات شاذة غير القراءات حطناها لعل يكون فيها فايدة في التفسير، المعلومات عن كل صورة من الصور، الأسباب النزول، تفسير مفصل للكلام اللي مفروض ينزل على إصدار قادم إن شاء الله رب العالمين، في أشياء كثيرة من الفوائد. وبذلك لقينا أن أفضل تدريس عليه بحيث أنه وضع الجديد بدل ما نحطه في كتب وبعدين نحتاج من ينسخها من الكتب، فلا الوضع على الكمبيوتر ممكن يأخذ وقتا طويلا ومجهودا أكثر، ولكن في النهاية ما ينزل لطالب العلم يحتاج إليه وينتفع به زي ما هتشوف طريقة التفسير وطريقة العرض على البرنامج طريقة سهلة جدا. ويمكن بنذكرها لأن برامجنا لما تنزل على الكمبيوتر والإنترنت بسرعة تتاخر وتتحط في برامج تانية وتنسب لهذه البرامج ولا تنسب إليه، يعني برامج ونزلنا منظومة في الحديث، نزلنا منظومة في رجال الحديث، نزلنا الجامع الصغير وشرح المناوي على الجامع الصغير، وكلها تقريبا اتحطت في برامج تانية، واللي حطوها في البرامج ما أشاروش إلى مين اللي عمل هذه البرامج واتحطت. زي مثلا تفتح المكتبة الشاملة هتلاقي برنامجنا إحنا في رجال الحديث، علم الرجال، في علم اللي هو عبارة عن التهذيب بتاع الحافظ المزي، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب، تقريب المنفعة بتاع الحافظ ابن حجر، محطوطين فيها بطريقة معينة احنا فقط اللي عاملينها. كل اللي أخذها خد البرنامج بتاعنا بحاله حطه بحاله جواه، لأنه ما عرفش يعمل التقسيم اللي اتحط فيه برنامجنا، ولم ينسب إلينا شيء، لم يقل إن هذه برامج مسجد النور الإسلام، محدش نسب إليه هذا الشيء، وكأنها له. ترى الأفق، أفق اللي هي فرع من صخر، أو كانت الأصل برنامج صخر، في عملوا برنامج اسمه أفق في الحديث، وبيتباع بأكثر من 1500 جنيه البرنامج، هو برنامجنا في الرجال بحاله بنفس صور برنامج بتاعنا، الراوي، شيوخ الراوي، تلاميذ الراوي، الأقوال عليه، هو برنامجنا إحنا. وقم إلينا ويعني قالوا إن إحنا أخذناه، ولم يشيروا فيه، يعني آخر بيننا وبينهم بس الكلام كده، قالوا كده وجزاهم الله خير، يعني نرجو نشر العلم، ولكن حبينا نلفت النظر لهذه البرامج، برامجنا إحنا مسجد نور الإسلام واللي عامل هذه البرامج ونزل على الإنترنت وتتداول، ولا تنسب إلى مسجد نور الإسلام، ولكن اللي بيحطها بينسبها لنفسه أو لما هذا بنام القرآن. ونتوقع ذلك أنه مجرد ما ينزل هيتحط جوه برنامج البرامج وينسب إلى أصحاب هذه البرامج. على كل نرجو الصواب من الله عز وجل، ونرجو تكون في أمانة علمية في الإشارة إلى أصحاب الحاجة. يعني البرنامج القرآن برضو لعل من الفوائد اللي عليه، مسجل عليه بعض صور القرآن، يعني الفاتحة وصورة البقرة وصورة آل عمران وصورة النساء بالقراءات العشر الكبرى، 20 قراءة فيها، بحيث أن اللي يدرس القراءات عايز يعرف الآية دي بتقرأ إيه، يقف على الآية تدي له قراءة متتابعة، قراءة أنهي راوي اللي هو بيختاره، الراوي الفلاني، يسمع قراءة هذا الراوي الفلاني كتعليم وكإفادة للطلبة اللي هم في دراسات القراءات. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل صالحا ويجعله خالصا لوجهه الكريم سبحانه تبارك وتعالى، ولا يكون من ورائه رياء ولا سمعة. تفسير القرآن قلنا بنبتدي بمقدمات في أول القرآن، فبداية القرآن هذه السورة الكريمة، سورة فاتحة الكتاب، اللي يبدأها ربنا سبحانه ببسم الله الرحمن الرحيم. القرآن هذا كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وكأن الكلمة القرآن كأنها مأخوذة من الجمة، الجمة القرآن، يقول لنا في لسان العرب القرآن هو التنزيل العزيز، ويقدم على غيره طبعا، يقول قرأه، يقرأه، وقيل ويقرؤه أيضا، ويقرؤه قرأ وقراءة وقرآنا، فهو مقروء، يسمى بهذا الاسم القرآن كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لفتي المصحف، هذا القرآن الكتاب العظيم المعجز الذي نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمى بالقرآن إنه مقروء وإنه مجموع، يعني السور اجتمعت في مكان. ويمكن قريب من هذا المعنى ما يقال القرء والقرء، قرء المرأة بمعنى في اجتماع دم الحيض في رحمها، هذا قرء من الجمع، من الجمع فيه، فكأن القراءة جمع حروف بعضها إلى بعض ثم النطق بها، فالقرآن يجمع الآيات في سور في القرآن كتاب واحد، كتاب رب العالمين. سمي قرآن، قالوا معنى القرآن يعني الجمع، وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها بعضها إلى بعض. قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أن نجمعه لك في صدرك، وأن نتلوه عليك ونعلمك كيف تقرأ عليه الصلاة والسلام، أي جمعه وقراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يعني اتبع ما يقوله جبريل واسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع جبريل وهو يقرأ يبادر فيقرأ مع جبريل خوفا من أن ينسى، فوعده الله سبحانه بأن هذا القرآن العظيم ستحفظه، ولكن بآداب سماع القرآن، استمع القرآن من جبريل إذا قرأناه فاتبع، يعني بأذنك وبقلبك ما يقوله جبريل وما يتلوه عليه، ثم بعد ذلك اعمل بمقتضاه، فاتبع قرآنه أي قراءته. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا بيناه لك بالقراءة فاعمل بما بيناه لك. القرآن نقول تفسير القرآن، أي معنى كلمة تفسير القرآن؟ يفسر القرآن، يقولون أصلها من الفسر، وفسر الشيء كأنه كشف المغطى، فسرت الثمرة معنى كشفت الغطى عن الثمرة، كأنه تفسير القرآن الكشف عن هذا القرآن العظيم المعجز، عن المعنى الذي تحت هذه الآية وتحت هذه الكلمة. فقالوا الفسر البيان، الفسر البيان، فسر الشيء يفسره، وتفسره فسرا بمعنى بينته أو أبين أبان هذا الشيء. يقولون التفسير والتأويل بمعنى واحد، لذلك هتلاقي في بعض التفاسير القديمة التفسير ابن جرير الطبري يقول القول في تأويل قول الله عز وجل، تأويل قول الله عز وجل تأويل بمعنى تفسير، وإن كان عند المتأخرين وعند الأصوليين للتأويل معنى آخر للتأويل، لكن هو صرف المعنى أو معنى اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر بعيد لدليل يدل عليه. ده في الأصول أن يصرف المعنى عن الشيء الذي أمامك فيه لشيء آخر بعيد لدليل يدل عليه. ولكن عند المفسرين كلمة تأويل آي القرآن بمعنى تفسير آي القرآن، فلا يشكل عليك ذلك. تقول شي فلان بأول يصرف اللفظ، لا، ما بأول معنى يفسر القرآن، وهو التفسير والتأويل بمعنى واحد كما يقول العلماء. فالفسر يقولون كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل عند المفسرين رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. ما بقاش الصرف عن المعنى المتبادل للمعنى البعيد، لا، يقول لك المعنى الظاهر القريب ويرد البعيد إلا لدليل. كذلك استفسرته عن كذا، معنى سألته عن كذا. ويقولوا والفسر أصلها مأخوذة في العرب من الكشف، الكشف، وكأنه فعل الطبيب، فعل الطبيب الفسر. كان العرب لما يروحوا للطبيب يقول له هات البول بتاعك، ياخذ البول، يقول لك نظر الطبيب الى الماء، الى البول يعني، فياخذ البول وينظر فيه يقول فيك عله كذا، انت ما تاكلش، انت عندك كذا، بالنظر اليه. هذا الفسر بمعنى الكشف، الكشف عن الشيء، هذا التفسير. يقول لنا الحافظ ابن حجر بعد ما ذكر هذا الشيء قالوا وقيل اصله من السفر، مقلوب سفر، فسر وسفر، زي جذب وجبذ، يائس وأيس، قالوا هذا مقلوب. هذا إذا كان مقلوب به الأنس معناه، لما تقول يائس وأيس المعنى واحد، قالوا فسر وسفر بمعنى واحد. والسفر بمعنى الكشف، والسفر يسمى سفر لأنه يكشف عن أحوال لم تكن موجودة قبل ذلك، يكشف عن أشياء كانت غائبة عن الإنسان فانكشف أمامه ما كان غائبا عنه قبل ذلك. هذا القرآن العظيم، ويسمى كما ذكرنا القرآن، وكذلك الفرقان، الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفصل الفاصل، القرآن فاصل بين الحق والباطل، فسمي قرآنا. كذلك يسمى التنزيل، التنزيل لأنه نزل من عند رب العالمين، نزل من السماء، نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من المعاني اللي في هذا الشيء. فالقرآن كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، والقرآن يشتمل يحتوي على آيات، والآية العلامة، والآية الحجة، والآية البناء المرتفع العظيم، أو أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يبنون بكل ريع بنيانا عظيما يعبثون ببنيانه. ولكن القرآن آيات بمعنى بناء محكم مشيد عظيم، عبارة عن آيات بعضها وراء بعض. الآية عبارة عن مجموعة من الكلمات التصق بعضها ببعض بما رتبه الله سبحانه وتبارك وتعالى وذكره فيه. هذا القرآن وهذه الآية، الآيات تجتمع فتكون سورة، سورة وكأنها مأخوذة من السور، والسور للإنسان معنى الشرف، فهنا كأن السورة يعني الشيء الشريف التي حوت آيات وإعجاز في هذه الآيات العظيمة من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى القرآن كتاب الله رب العالمين الذي شمله هذا المصحف الذي نزل من السماء من عند رب العالمين، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني خلال سنوات نزل من السماء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا كما قال ابن عباس وصح عنه ذلك رضي الله عنه في بيت العزة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم متتابعا عليه صلوات الله وسلامه عليه. القرآن قلنا أول ما تبدي في القرآن بالفاتحة، وقبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى أن تتعوذ به من الشيطان الرجيم في آيات من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كان تأويل لهذه الآية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. وقال سبحانه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك كأن الاستعاذة تتعوذ تلجأ إلى الله وتعتصم وتستجير به سبحانه، تطلب منه الدفع الحماية الوقاية، احميني يا ربي من الشيطان الرجيم. لا حيلة مع الشيطان، الشيطان خاف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهنا شياطين الإنس ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمرك بالمعاملة معهم بطريقة ادفع بالتي أحسن، جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إنسان أنت تراه أمامك يبقى هنا حتى تقاتل هذا الإنسان، تجاهد هذا الإنسان بما أمرك الله سبحانه، لكن الشيطان أنت لا تراه، أنت لا تراه، يبقى ليست لك وسيلة لدفعه بنفسك، إنك تقف تغالب الشيطان لا تقدر على ذلك، هو يراك وأنت لا تراه، يبقى فانظر من الذي خلقه، الله سبحانه، الله الذي خلق، الله الذي يسلطه سبحانه سبحانه وتعالى، الله الذي يكفه، فلذلك أمرك سبحانه ما تضيعش وقتنا، دور على الشيطان تلاقي فيه أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، تستعيذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم. قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يبقى ألجأ إليك وأعتصم من همزات الشياطين ما تهمز وتوسوس به إلي. كذلك قال الله سبحانه وتبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إذا مع الإنس ومع البشر ادفع بالتي هي أحسن، هنا إذا فعلت الحسن مع الإنسان لعله يستحي بسبب ذلك فيترك ويذهب عنك، ادفع بالتي أحسن، لكن الشيطان لم يقل لك ادفع بالتي أحسن، لا لا لا، ولكن تلجأ إلى ربك الله يصرف عنك سبحانه تبارك وتعالى. يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحافظ ابن كثير يذكر لنا هذه الآيات ويقول هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة، ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل اللي أمر فيها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله سبحانه يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه، يعني الإنسان في طبيعته يكون فيه خير ويكون فيه شر، فالإنسان تجي على جانب الخير الذي فيه بالدفع بالتي أحسن يتأثر ويستحي ويتركك، ولكن الشيطان لا لا لا، يقول لنا يأمرنا الله عز وجل بالاستعاذة من عدوه الشيطان لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسان تحصل للشيطان، هذا عدو لك كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولا يبتغي غير إهلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبينه، ولذلك قال الله سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا الشيطان الرجيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى منه. نعوذ بالله من همزات الشياطين ونعوذ به سبحانه أن يحضرون. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.